أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. وللعلماء فيها المسألة ثلاث تقوى، أحدها أن مس المرة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقضه مطلقا، لأن الرسول قبض بعض النساء والتقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبض امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله جميعا. تعظيف البخاري له. إذا كان جالس متربع مكن مقعدة كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة، ولو إذا ذهب عقله استغرق النوم ينتقل الغروب، ولكن من غائط هو قوله ونوم. ما فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر شيخ في صلوات سلام هل يعيدها؟ لا يعيد إن شاء الله، لكن مستقبل. في الله عنك تضعيف البخاري ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين. حفظ الله يجزاك الجنة، حفظ الله يسعدك يا ربي ثيبك. كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض ولو من ما قال صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة. ولو تخفض رؤوسهم هل يدل على ان يتاخرون الى صلاه العشاء؟ قد يتاخر صلى الله عليه وسلم دائما، قد يتاخر بعض الاحسن لبعض العوار. عفى الله عنك الغطيط الالفاظ اللي وردت بالغطيط والايقاظ هذه ما تدعى على الاستغراق الله يحسن عملك. لا سم مش قد يصل له صوته ينعس. هل يجب الوضوء ولو لم يرد الصلاه؟ نعم. يتوضا ولم يرد الصلاه؟ لا اذا اراد الصلاه او مس المصحف صلى في قراءه او لمستم في قراءه لمستم فيها قراءه او لمستم كلها جماعة مراد بالجماعة. صلى الله عليك ادى سنه الفجر ثم اضطجع ونام مده عشر دقائق، يقول انه نام عشر دقائق او ربع ساعه ثم استيقظ وذهب الى المسجد على طول، يعني استيقظ على اقامه الصلاه، هل يعيد الصلاه؟ لا نعم يعيد الصلاه، يعني يقول ما شعر الا وهو يقيم على تقام الصلاة. ما لم يعلم النفس أن استعرى في نومه يعني. أما إذا كان لا يشك لا صلى الله عليه وسلم. حتى أن لا أسمع لأحد غطيطا. ولا قد يقع الصوت والإنسان ينسى. قد يسمع له صوت وهو ينسى. الله يسلمك. المذي الله التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تنفق ثم تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد ذلك. هل تجعلها استحاضة الزيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عددها ستة ثم زادت، لكن بعد الزواج ظهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا كان زاد يوم يومين على حالة الدم اللي تعرف الأمور يسهل، قد يقع هذا بعض الأحيان زيادة يسيرة. أحسن الله إليك. من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق أن وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟ يغتسل يصلي في البيت إذا فات، إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فاتها الجماعة. وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟ ما يجوز. لا ما يجوز ما دام ما موجود يلزم فروس. كذلك يا شيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس مع تقييد تغيب الشمس. شيخ حتى تغيب الشمس لا يتوضأ ويصلي قبل أصفرار الشمس، بعد يصلي في وقت مع الناس. تغيب الشيخ تغيب الشمس شيء يجمع يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس وشيء يعني قصدي التقييد وين هو إيه تقييد. وكذلك صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس. صاحب السلس والله في وقت الصلاة ما لا يأخرها، صاحب السلس يتوضأ حتى في وقت الصلاة ما يأخر حتى تصفر الشمس، في الحال يتوضأ يستنجي ويصلي على حسب حاله. الله يديبه. هل لمن يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء أن يأتم بمن يعتقد أنه لا ينقض؟ أقول إذا كان شخص يقول أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل يكون لي إماما؟ يعني إذا أكل لحم الإبل وتم صار إماما لي؟ ما أعلم في شيء. إذا كان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء عفى الله عنك، هذا ما يقع في مسائل كثيرة. يقول الشارح حينه قد الحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل. الإغماء أشد والجنون أشد والسكر أشد ويكون ناقض. لا وجه نعم.

وفق الله أحسن الله إليك يا شيخ. من قال جمعا بين الحديثين أن من مس ذكر بشهوة أن هذا يتوضأ؟ لا ما لها أصل. ومن مس بغير شهوة لا ما لها أصل، هذا من الرأي رأي مجرد لا أصل. وش الدليل أنه منسوخ؟ رأي مجرد الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الرواية قدم على النبي وهو يبني المسجد ويؤسس المسجد. اللهم صل وسلم. شيخ في حديث ثاني الأخير اللي يجد ضعاف أو قلس أو مذي، يعلم بين أنه ضعيف لا يصح. نعم إيش نضع الفرج؟ نعم ثابت. نعم بليد فقط، بليد فقط. على ولا الوضوء أحوط ينجاه ببعض حديث توبه إذا قال فتحنا بقال فتوضى، إذا توضى منه احتياط. وما حديث عائشة ضعيف. نعم أثناء الغسل والجنابة. نعم أنا يلزم مس الفرج من الجنابة؟ لا مو بلزم، يمر عليه الماء ويكفي. من مس فرجه يعيد الوضوء. يعيد الوضوء بعد الغسل، ولا يستنجي قبل، يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة. النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه، هذا هو السنة، ويكفي غسل الفرج الأول. وإذا مر الماء عليه زود خير. نعم إذا مستها أمها أو أبوها يتوضأ. لا ما يضر، لا بيده، لا بد باليد. إذا مس بيده إذا مس رجله وغيره ما يضر. نعم طبيب يتوضأ إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضأ. إذا كان مس اللحم اللحم يتوضأ، أما من وراء حاجة ما يتوضأ. لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما ينتقل. نعم لا بس اللامس لا بد، إذا كان حائل بينه وبينه، إذا كان قد حال بينه وبين ساتر لا ينقض الوضوء. شيخ الله يحفظك، مراد اليد هو الكف فقط ولا كل اليد؟ الكف بس، من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف. ترانا عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين. نعم ترانا عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين، بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء مثل الرعاف وغيره. هذا في التفصيل، أقول في التفصيل، إذا خرج منه دم كثير الأحوط الوضوء فاحش، إذا خرج من كذلك القي الأحوط الوضوء، أما الوجوب محل نظر. لكن هذا الأحوط الذي نص عليه جمع من العلم أنه ينتقض به الوضوء إذا كان فاحش، دم فاحش أو قي فاحش، يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم احتياط لا يلزم من باب الخروج من خلاف العلماء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. حديث جابر بن سمرة يدل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها، أما لحوم الغنم فلا يجب الوضوء منها، من توضأ فلا بأس ومن ترك فلا بأس، ولهذا قال إن جئت وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسة النار ثم ترك ذلك، فصار الأمر للنجم من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس. أما لحوم الإبل فالواجب الوضوء منها لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ لما نتوضأ من الإبل قال نعم يتوضأ منها. في حديث البراء بن عازم توضأ من لحوم الغنم من الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف. والمنكر فيه قوله من حمله فليتوضأ، هذا هو منكر منه. أما تغسل الميت فيسحب معه غسل كما جاء في الحديث الآخر سيأتيكم إن الله في بحكم الجنوب، كان بيغتسل من غسل الميت. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه استفتت زوجته الصحابة هل يجب عليها الغسل، وكان يوما باردا فقالوا لا يجب عليه، هو مستحب وليس بواجب من غسل الميت. أما حديث من حمله فليتوضأ مثل ما قال أحمد رحمه الله ليس بصحيح ولا يثبت به شيء، حمل الميت لا فيه شيء، لا فيه لا يستحب له وضوء ولا يجب له وضوء حمل الميت. ثالث كذلك حديث عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن في الكتاب اللي كتبه رضي الله عنه عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة بن صفوان لا تهلك في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف